وهذا ممتنع في حق الرب، لأن ذلك لا يليق بحكمته سبحانه وتعالى. أفنجعل الذين أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اجترحوها يعني اقترفوها وفعلوها، اجترحوا السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، يعني نسوي بينهم في الحياة وبعد الممات، سواء ساء ما يحكمون. هذا حكم سيء لا يليق بالله، فالله لا يسوي بين الصالح والفاسد والتقي والفاجر والمؤمن والكافر، لا يسوي بينه. ثم قال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق، خلقها بالحق، يعني لغاية حميدة، خلقها لابتلاء العباد، ما خلقها عبثا، ما خلق السماوات والأرض عبثا، ما خلقها لعبا، ما خلقها إلا بالحق. وخلقها ليجزي العاملين ولتجزى كل، خلق السماوات والأرض ليبتلي العباد ثم يجازيهم بأعمالهم، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: هذا بصائر للناس، الآية: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي هذا القرآن الكريم والذكر الحكيم بصائر للناس، أي تحصل به التبصرة في جميع الأمور للناس، فيحصل به الانتفاع للمؤمنين، فيحصل به الانتفاع للمؤمنين، وهدى ورحمة لقوم يوقنون فيهتدون به إلى الصراط المستقيم في أصول الدين وفروعه، ويحصل به الخير والسرور والسعادة في الدنيا والآخرة، وهي الرحمة، فتزكو به نفوسهم وتزداد به عقولهم ويزيد به إيمانهم ويقينهم، وتقوم به الحجة على من أصر وعاند. قال الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، الآية: أي أم حسب المسيئون المكثرون من الذنوب المقصرون في حقوق ربهم أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن قاموا بحقوق ربهم واجتنبوا مساخطه ولم يزالوا مؤثرين رضاه على هوى أنفسهم، أي أحسبوا أن يكونوا سواء في الدنيا والآخرة، ساء ما ظنوا وحسبوا، وساء ما ساء ما ظنوا وحسبوا وساء ما حكموا به، فإنه حكم يخالف حكمة أحكم الحاكمين وخير العادلين، ويناقض العقول السليمة والفطر المستقيمة،